بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا هذا العدد من شيء صلاة ما أدري هسه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بناؤنا في هذه السنة إن شاء الله إذا وفقنا لهذا العمل أنه تيمنا قبل كل بحث نقرأ رواية بلا تعليق على تلك الرواية، لأنه التعليق لعله يحتاج إلى وقت طويل لا يسعه وقتنا. هذه الرواية التي أقرأها في كتاب العلل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله خلق العقل من نور مكنون مخزون من سابق علمه الذي لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فجعل العلم نفسه. إذن هذا العقل حقيقته أنه العلم، فجعل العلم نفسه والفهم روحه والزهد رأسه والحياء عينيه والحكمة لسانه والرأفة همه والرحمة قلبه، ثم حشاه وقواه بعشرة أشياء: باليقين والإيمان والصدق والسكينة والإخلاص والرفق والخطية والقنوع والتسليم والشكر. ثم قال له عز وجل: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل فأقبل. ثم قال له: تكلم. فقال: الحمد لله الذي ليس له ضد ولا ند ولا شبيه ولا كفء ولا عديل ولا مثل، الذي كل شيء لعظمته خاضع ذليل. وهذه هي الفطرة التي في رواياتنا أن الإنسان يطلق على التوحيد هو. فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك ولا أطوع لي منك ولا أرفع منك ولا أشرف منك ولا أعز منك، بك أوحد وبك أعبد وبك أدعى وبك أرتجى وبك أبتغى وبك أخاف وبك أحذر وبك الثواب وبك العقاب. لعله في صدر الرواية يأتي إلى الذهن أن هذه الروايات إشارة إلى تلك الروايات التي أول ما خلق الله نوري، ولكنه سيتضح من ذيل الرواية لا، ليس المراد ذلك. وبك الثواب وبك العقاب، فخر العقل عند ذلك ساجدا فكان في سجوده ألف عام. فقال الرب تبارك وتعالى: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع أو تشفع. فرفع العقل رأسه فقال: إلهي أسألك أن تشفعني في من خلقتني فيه. إذن يتضح بعد هذا هو العقل الكل والصادر الأول والنور المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هو قبس من ذاك، ولكنه ليس هو ذاك. إلهي أسألك أن تشفعني في من خلقتني فيه. فقال الله جل جلاله لملائكته: أشهدكم أني قد شفعته في من خلقته فيه. فلماذا يكون شفيعا؟ لأنه بالعقل يعبد الرحمن، وخير شفيعا هو العقل. ومن أولى من العقل أن يكون شفيعا للإنسان؟ العقل ما طلب به رضا الرحمن واكتسب به الجنان، ذاك هو العقل. هذه الرواية أنا أنقلها مو من العلل مباشرة، طبعا موجودة العلل في معاني الأخبار. المحشي يقول لم أجده في العلل بل في معاني الأخبار، صفحة 312، معنى النفس والخصال وروضة الواعظين وأمال الطوسي ومشكاة الأنوار إلى آخره. الرواية أنقلها من كتاب نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين للمحدث الكاشاني رحمة الله تعالى عليه، في صفحة 5، والرواية الأولى من كتاب العقد. نأتي إلى محل كلامنا وهو البحث في علم الكلام. البحث في علم الكلام يقع في عدة مقدمات، طبعا هذه المقدمات نحن نشير إليها تباعا، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سندخل في متن الكتاب. الآن لعلنا نبقى بعض الأيام في هذه المقدمات التي نحتاج إليها، وبعد ذلك ندخل في أصل الكتاب. المقدمة الأولى: ما هو تعريف هذا العلم؟ تعلمون بأنه مما تعرف عليه أنهم يذكرون في مقدمة كل علم تعريفه، موضوعه، غايته، سسه ونحو ذلك. هذا المعروف عندهم بالرؤوس الثانية، ولعل صاحب الحاشية يقول فيما يرتبط بالموضوع وكذا، هذه ليست من الرؤوس الثمانية ولكن اشتهر أن هذه من الرؤوس الثمانية. أما تعريفه كما ذكره في شرح المواقف الجزء الأول، السلام عليكم، صفحة 34، قال: هو علم بأمور يقتدر معها أو معه. معه يعني مع ذلك العلم، معها يعني مع تلك الأمور. علم يقتدر معه أن يحصل مع ذلك العلم حصولا دائنيا عاديا، يحصل ماذا؟ قدرة تامة على إثبات العقائد الدينية على الغير وإلزامه إياها بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه. هذا التعريف إلى الله عندما نحلله نستطيع أن نستخلص غاية علم الكلام ووظائف المتكلم ما هي. من هذا التعريف الذي ذكرناه سيتضح بعد ذلك أن وظيفة علم الكلام ما هي، وعلى أساسها إن شاء الله سيتضح الفرق بين وظيفة المتكلم وبين وظيفة الفيلسوف، وأن أحدهما غير الآخر. أما موضوعه والأمر سهل، حتى إحنا بحثنا في هذه التعاريف ليس على الجامعية والمانعية وأنه جنس فصل، هذه الأبحاث لا علاقة لنا بها، لأنه لا يعلم أن علم الكلام له ماهية حقيقية، لأن التعريف الحقيقي في المنطق إنما هو للماهية وبالماهية. فإذا لم يكن لعلم الكلام، سلام عليكم، فإذا لم يكن لعلم الكلام ماهية حقيقية، إذن لا يمكن تعريفه التعريف المنطقي الذي هو مركب من الجنس والفاصل، إما حدا تاما أو ناقصا، أو رسما تاما أو ناقصا. المهم ليس هذا، ليس المهم الكلام في التعريف، تعريف العلم ما هو. أما موضوعه، ما هو موضوع علم الكلام؟ فيما يرتبط بالموضوع أنا أقدم في المقدمة لعل الإخوان يستفيدون منها في أبواب أخرى من غير في غير علم الكلام أيضا. من الأبحاث التي تعارف عليها أو تعورف عليها في المنطق أن لكل علم موضوع، أن العلم موضوع يبحث أو يبحث في ذلك العلم عن العوارض الذاتية لذلك الموضوع. الإخوة يعرفون أو لا أو غير الكفاية التعريف الذي يذكروه للموضوع هو الذي يبحث عن العوارض الذاتية لذلك الموضوع. ولكن قبل الدخول في معرفة العوارض الذاتية لابد أن يثبت لنا هل أن لكل علم موضوع أو لا يشترط ذلك. هنا توجد اتجاهات متعددة. اتجاه يقول نعم أن لكل علم موضوع، سواء كان علما يقام فيه البرهان أو علم لا يقام فيه البرهان. العلوم التي تقام فيها البرهان كالفلسفة والرياضيات، العلوم التي لا يقام فيها البرهان كالنحو والبلاغ وغير ذلك من العلوم فإنه لا يقام فيها البرهان. فتلقائلا أن يقول سيدنا ما هو المراد من إقامة البرهان وعدم إقامة البرهان؟ الإخوة درسوا في منطق المظفر أن المقدمات التي نحتاج إليها في البرهان فيما يرتبط بالصغرى والكبرى لا بد أن تتوفر في تلك المقدمات من حيث المادة لا من حيث الصورة. لا بد أن تتوفر ماذا؟ 4 أمور. الأمر الأول أن تكون المقدمة ذاتية، يعني ثبوت المحمول للموضوع ذاتي له. ما معنى أن المحمول للموضوع ذاتي؟ معناه أنه كلما وضع الموضوع يوضع المحمول، كلما ارتفع المحمول موضوع يرتفع محمول. فإذا وجدنا في مورد وضع الموضوع ولكن المحمول غير موجود، وجد المحمول ولكن الموضوع غير موجود، إذن هذا المحمول بعد ماذا؟ ليس بذاته. كفتوا لهذا المطلب حتى تعرفون عندما يقال أن الفقه ليس علم برهاني لماذا يقال هكذا؟ لماذا يقال أن الأصول ليس علما برهاني؟ لماذا يقال أنه هذه جزافا يقال؟ أو أنه ضمن ضوابط منطقية درست في علم المنطق. إذن مقدمات البرهان أولا ذاتية المحمول للموضوع. ما معنى الذاتية؟ يعني كلما وجد وجد وكلما انتفى انتفى، من قبيل الزوجية للأربعة. طب يمكن أن تجد جنابك زوجية، هذه الزوجية هذه الذاتية بأي معنى خلوها في محل آخر، يمكن أن تجد من قبيل الإمكان بالنسبة للماهية، يمكن أن تجد ما له ماهية وليس بالممكن. لا. لماذا؟ لأن هناك ملازمة بين ما له ماهية وبين الإمكان. فإذا ارتفعت الماهية ارتفع الإمكان، إذا ارتفع الإمكان ارتفعت الماهية. هذه ذاتية المحمول للموضوع، وهذا الذي يعبر عنه في كتب المناطق بأنه يوضع حيث يوضع الموضوع ويرتفع حيث يرتفع الموضوع. هذا الشرط الأول في مقدمات البرهان. الشرط الثاني أن تكون كلية بحسب الأحوال، مو أنه دائمية، مو أنه هذا المحمول يوضع للموضوع في حال دون حال، بل في جميع الأحوال. الشرط الثالث أن تكون دائمية، كلية الأحوال ودائمية في الأزمان، مو فقط في جميع الأحوال ولكن في زمن، بل في جميع الأزمنة، وأن تكون ضرورية في الصدق. ومن هنا ذكروا في مقدمات القضية البرهانية هو ماذا؟ أن تكون دائمية ضرورية كلية ذاتية. طب الآن أسأل منكم مولانا، الطهارة للماء والنجاسة للبول هذه دائمية ذاتية ضرورية كلية؟ ها؟ أو أنها بجعل من الشارع يضعها حيث يشاء ويرفعها عما يشاء؟ من الواضح بأنها بجعل الشارع، فلهذا تجد أنت في الشرائع السابقة نحن لا توجد عندنا هذه الأحكام التي توجد في الشريعة. الوجوب الحرمة هذه كلها ذاتية لموضوعاتها، ضرورية لموضوعاتها، كلية لموضوعاتها. حجية خبر الثقة، خبر الثقة حجة يعني منجز ومعذر، منجزية ومعذرية ذاتية لموضوعها، ضرورية كلية. ومن هنا يقولون أن البرهان لا يجري فيها. واضح؟ إذن هنا بحث، وهو أنه هل أن لكل علم موضوع، هل نحتاج الموضوع في كل علم سواء كان يجري فيه البرهان او لا يجري فيه البرهان، او يختص باحدهما دون الاخر؟ مما يؤسف له ان القضية في المنطق عندما طرحت طرحت بهذا الشكل، وهو ان الموضوع لكل قضية لكل علم، وان تمايز العلوم بالموضوعات انما ذكروه اين؟ في تلك العلوم التي يقام عليها البرهان. اما تلك العلوم التي لا يقام عليها البرهان، ام نحتاج فيها الى موضوع او لا نحتاج فيها الى موضوع؟ هذا الخلط جاء من المنطق الى اين؟ الى علم الاصول. فايضا اخذنا نبحث في علم الاصول، هل يوجد لعلم الاصول موضوع او لا يوجد لعلم الاصول موضوع؟ فتحايلنا حتى نجد موضوعا لعلم الاصول، مع ان علم الاصول ليس من العلوم التي يجري فيها البرهان، اذا لا نحتاج فيه الى موضوع واضح. بل يمكن ان يتميز عن غيره من العلوم بواسطة ماذا؟ بواسطة الغاية المترتبة على العلم، لأن تمايز العلوم قد يكون بتمايز الموضوعات، وقد يكون بتمايز الأغراض المترتبة على تلك الموضوعات. وإن شاء الله سيتضح بعد ذلك أن علم الكلام علم نصف برهاني مو علم برهاني. فإذا لم يكن برهانيا إذن أيضا نبحث فيه أنه ما هو موضوعه أو لا نبحث؟ ما هو موضوعه او لا نبحث؟ بلين بعد من الواضح لا نبحث، لانه نحن انما نبحث عن العلم الذي لا بد من وجود الموضوع فيه، ذلك العلم الذي يقام في مسائله البرهان. وعلم الكلام ليس كذلك. اذا نحن مع الاتجاه الذي يرى بأن علم الكلام يتميز عن غيره من العلوم لا بالموضوع، وإنما ماذا؟ بالأغراض والأهداف المترتبة عليه. إذن السؤال الثاني أو المطلب الثاني الذي نذكره هنا أنه هل يوجد لعلم الكلام موضوع أو لا؟ الجواب ما هو؟ الجواب كما أن علم الكلام ليس له موضوع، وإنما يتميز عن غيره من العلوم بواسطة الأغراض المترتبة عليه. السؤال الثالث، لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام؟ طبعا هذا البحث مو مهم، ولكن الطلب لمعرفة التسمية لا أقل. ذكروا لعله في الكلمات وجوه، ولكن من الوجوه التي يمكن أن نشير إليها الوجه الذي يقول لأن أول مسألة طرحت في هذا العلم كان في كلام الله أنه مخلوق أو ليس بمخلوق، أن كلام الله وهو القرآن، هذه المشكلة التي أودت بحياة الكثير من الناس والعلماء في العصور التي كانت تطرح هذه المشكلة، أن كلام الله وهو القرآن هل هو مخلوق محدث أو أنه ليس بمخلوق وقديم؟ ومن هنا سمي هذا العلم تسمية للكل باسم الجزء، باعتبار أن هذه المسألة كانت هي أول مسألة بحثت في هذا العلم، سمي هذا العلم الذي هو علم أصول الدين سمي بماذا؟ سمي بعلم كلام. الوجه الثاني الذي يذكرونه في المقام لتسمية هذا العلم هو أن علم الكلام إنما سمي علم الكلام باعتبار أن الكلام واللفظ هو أقوى أداة للمحاجزة والإقامة الأدلة. أنت عندما تريد أن تقيم الأدلة على الخصم تريد الأدلة عن أي طريق؟ عن طريق الألفاظ والكلمات ونحو ذلك. إذن الأداة الرئيسية لهذا العلم للإحتجاج ما هي؟ الأداة الرئيسية هي الكلام والقدرة الكلامية والقدرة على بيان الأدلة ورد الخصم ورد شبهات الأعداء ونحو ذلك. فسمي هذا العلم بعلم الكلام لأنه السلاح الذي يعتمده المتكلم، يعتمده المدافع عن الدين وعن معارفه لإثباتها ولدفع الشبه عنها. والأمر سهل في هذه الأمور الثلاثة، تعريفه، موضوعه، لماذا سميه. إنما المهم كل الأهمية البحث في الأمر الرابع، وهو ما هي وظائف علم الكلام التي نعبر عنها بالغاية إن صح التعبير. ما هي وظائف هذا العلم؟ لماذا أسس هذا العلم؟ طبعا تعلمون بأنه هذا العلم لم يأتنا فيه آية أو رواية أنه أسسوا علما بعنوان علم الكلام، وإنما علماؤنا وعلماء المسلمين وجدوا ضرورة لتأسيس هذا العلم فأسس هذا العلم. فنريد أن نفهم ما هي تلك الضرورة التي أدت بهؤلاء العلماء أن يؤسسوا علما من هذا القبيل. الضرورات التي أدت إلى تأسيس هذا العلم يمكن تقسيمها إلى ثلاثة ضرورات أو ثلاثة أمور. الأمر الأول هو تبيين المعارف الدينية، تبيينه. القرآن يقول توحيد، يقول معاد، يقول نبوة، قلم، لوح، عرش، إرادة، خلق، رزق، قبض، بسط، يعطي، يمنع، إلى غير ذلك من المعارف اللي أنت لو استعرفت القرآن تجد كثير من المعارف أشار إليها القرآن. طب هذه تحتاج إلى تبيين أو لا تحتاج إلى تبيين؟ يعني ما هو المراد من أن الله واحد؟ ما هو المراد؟ لا وحدة هذه. نحن إذا علمنا أن الوحدة إما عددية وإما غير عددية، إذ الله واحد يعني وحدة عددية أو وحدة غير عددية، وتحتاج إلى تبيينها. صحيح هذه الأسئلة لم ترد في الصدر الأول، ولكن عندما توسعت الفتوحات الإسلامية ودخلت إلى الأمة الإسلامية أمم أخرى كانت لها أفكار وفلسفات وحضارات وأديان ومذاهب، وجدنا أنه بدأ سيل الأسئلة والإشكالات والشبهات على هذا الدين الذي هو خاتم الأديان وهذه الشريعة التي هي خاتمة الشرائع. إذن كانت تحتاج إلى تبيين هذه المعارف، القلم، اللوح، العرش، الكرسي، التوحيد، النبوة، الوحي، وهكذا عشرات بل مئات بل آلاف المعارف التي وردت في الآيات إن لم نضف إليها الروايات، وإلا الروايات ففيها ما لا عد له من المعارف. إذن هذه كانت تحتاج إلى تبيين، إلى بيان ممن تبنوا الدفاع عن هذا الدين. يسأله ما هو المراد من القلم، لا بد أن يجيب، هل أنه أمر مادي أم أنه أمر مجرد؟ ما هو المراد من الكرسي؟ الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هل أن الله مادي أو أنه غير مادي، له مكان أو ليس له مكان، يقبل الإشارة أو لا يقبل الإشارة. إذن تحتاج هذا المطلب يحتاج إلى بيان قبل أن نصل إلى ماذا؟ إقامة الاستدلال على ذلك البيان. قبل أن نطالب بالدليل لابد أن نبين ما هو المراد من تلك المعارف التي وردت في الكتاب والسنة وفي روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الوظيفة الأساسية الأولى للمتكلم هي بيان المعارف، بيانها، تبيينها، توضيحها، شرحها، وهذه وظيفة مهمة جدا ودقيقة جدا. لماذا مهمة ولماذا دقيقة؟ إن شاء الله من خلال الأبحاث التي سنطرحها سيتضح لكم أهمية البيان وتبيين هذه المعارف. الوظيفة الثانية وهي الاستدلال، شوفوا هذا أنا دعت من التعريفان، قال قدرة تامة على إثبات العقائد. طب الإثبات يتوقف على ماذا؟ على مدعى، يعني أن تبين أنت العقيدة ثم ماذا؟ ثم تكون بسبب إثبات تلك العقيدة، تبين تلك المعارف ثم تكون بسبب إثبات تلك المعارف. إذن الوظيفة الثانية لعالم الكلام وللمتكلم هي إثبات العقائد الدينية على الغير وإلزام الغير بها. كيف نلزم الغير بها؟ نقول القرآن يقول هكذا، لو كان القرآن هو يكتفي بالقرآن لما كانت عندنا مشكلة، المشكلة بأنه يقول أنا أستطيع أن أقبلها ولكن ما الدليل عليها؟ إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الاستدلال. هذه المعارف التي بينت لا بد أن نستدل عليها. كيف نستدل عليها؟ الاستدلال، أنتم تعلمون تارة أن الاستدلال الذي نعتمده هو ماذا؟ استدلال علمي، يعني نعتمد التجربة والعلوم للإثبات أن هذا العالم فيه نظام العالم المادة أو لا يوجد فيه نظام. من يجيبنا على ذلك؟ القرآن يقول فيه نظام، ولكنه إذا جاء عالم الطبيعيات قال لا، ما يوجد فيه نظام. احنا لابد أن نستدل له على وجود النظام أو لا نستدل؟ كيف نستدل؟ نستدل بأي طريقة؟ بنفس هذه العلوم الطبيعية. فسلاحنا ماذا؟ سلاحنا نفس هذه العلوم الطبيعية في الفيزياء والكيمياء والرياضيات ونحو ذلك من العلوم، هي التي تثبت صحة ادعائنا أن هذا العالم له نظام فيحتاج إلى منظم. وقد نحتاج إلى النقل لإثبات ماذا؟ لإثبات المدعى. فالمنهج يا منهج يصير منهج نقلي مو علمي. وقد نحتاج إلى البرهان لإثبات المدعى. فالمنهج ماذا يكون؟ منهج عقلي. ومن هنا أنا ذكرت أن علم الكلام ليس علم برهاني، لأن العلم البرهاني يختص ماذا؟ بالأسلوب العقلي والتعقلي والمنهج العقلي. أما هنا نجد أن الكلام لا يستعمل الأساليب المختلفة والأسلحة المتعددة لإثبات تلك العقائد. ومن هنا يحتاج عالم الكلام إلى أن يميز جيدا أن المدعى الذي يدعيه هل ينسجم معه الدليل العلمي أو النقلي أو البرهاني، حتى يقيم جليلا من ذلك النوع عليه. لأنهم كما قالوا أن المنهج يتعين من خلال الموضوع. إذا كان الموضوع ماديا فالمنهج ماذا يكون؟ تجريبي علمي. إذا كان المنهج، إذا كان الموضوع مجردا عن المادة، هل يمكن بعد يكون منهج تجريبي ولا لابد أن يكون منهج عقلي؟ بعد لا يمكن أن المدعى أو الموضوع غير مادي ولكن منهجنا ماذا يكون؟ مادي. وهذا الخلط الذي وقع في الفكر الغربي، وهو أن البحث في وجود الله ولكن يكون نحن لم لا أجده في التجربة. تعين الموضوع أن الموضوع أنا مدعاي أن الله موجود مادي من هذه الموجودات، أو أن مدعاي أن الله موجود وراء هذه الموجودات. إذا كنت أقول أن الله موجود مادي وراء هذه الموجودات، أن تقول التجربة لم تشتغل. لماذا؟ لأن التجربة تستطيع أن تصل إلى كل أمر مادي، ولكن أنا مدعاي أن الله مادة أو ليس كمثله شيء. من الواضح مدعاي أن الله ليس كمثله شيء، إذا لا يمكن أن تطالبني بالمنهج العلمي والاستدلال العلمي لإثبات وجود الله. إذا الاستدلال يتوقف، أو المنهج الاستدلالي من عقلي أو علمي أو نقلي يتوقف على ماذا؟ على طبيعة الموضوع الذي نريد أن نستدل عليه، أنه موضوع يحتاج الدليل العقلي أو النقلي أو الماذا؟ أو العلمي. هذه النقطة احفظوها جيدا حتى لا يقع خلط في طبيعة الاستدلال، أنه لابد أن نحدد الموضوع لن. ومن هنا تجد أنه في كتب المناطق المحدثين يقولون بأن المنهج يعينه طبيعة الموضوع، أن الموضوع المبحوث ما هو، حتى نقول لكم أن المنهج الذي نريد أن نستدل به هو منهج عقلي أو منهج نقلي أو منهج علمي. إذا كانت الموضوعات التي نريد أن نبحث عنها في المعارف الإلهية موضوعات مادية، بعد هل من الصحيح أن نستدل عليها بالنقل أو العقل، أو لا بد أن نستدل عليها بالعلم؟ أيهما؟ يعني هل يمكن أن نبحث موضوعا ماديا علميا بدليل النقل؟ ممكن هذا بعض، أو بدليل العقل؟ ممكن هذا. ومن هنا تجدون أن كثير من المعارف التي وردت في القرآن الكريم كلما تطورت الأبحاث العلمية الحديثة أعطت لها بعدا جديدا ومعنى جديدا لم يكن مكتشفا في العصور. ومن هنا عندما كانوا يأتون إلى الآيات التي واضحة في زماننا أنها تشير إلى كروية الأرض كانوا يعطون لها معنى غير هذا المعنى الذي نفهمه. لماذا؟ لأنهم كانوا يريدون أن يثبتون هذه المسائل من خلال النقل أو العقل، وكلاهما منهج عقيم في المسائل المادية. شوفوا أنتم في مسألة الأفلاك، أن الأفلاك سبعة وأن لها أرواح وأنه لا يمكن فيها الخرق والالتيام، هذه الأبحاث اللي موجودة في كتب الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، أن الأفلاك يعني القمر والشمس وغير الأفلاك، هذه الأفلاك الموجودة هذه لا يمكن أن نقطع منها قطعة. فتذهبوا وجاءوا بقطعة من القمر، ماذا نقول؟ هذا معناه. بس أنت لو تسأل الشيخ الرئيس ما هو دليلك، يقول الدليل العقلي، هكذا يقول. شوف الخلط، شون المنهج العقلي من جاي في غير محل يعطي شون نتائج، نتائج خاطئة وعقيمة. أما عندما نجي إلى الدليل العلمي نجد لا، أن الدليل العلمي واضح في فهم الرؤية وفي فهم الضوء. حقيقة الضوء ما هي؟ تجد 4-5 نظريات في الفلسفة القديمة موجودة، ولكن الفيزياء الحديثة ماذا تقول؟ تعطيك حقيقة الرؤية وحقيقة الضوء ما هي، وتلك النظريات كلها نظريات ماذا؟ عقيمة. لماذا؟ لأن الضوء أمر مادي فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى دليل علمي تجريبي لإثباته أو نفيه. طبعا هذا لا أقوله فقط أنا، وإنما أستفيده من علمائنا. أنتم تجدون محقق مثل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب البيان في تفسير القرآن في صفحة 70 يقول: القرآن وأسرار الخليقة. يقول: أخبر القرآن الكريم في غير واحدة من آياته عما يتعلق بسنن الكون ونواميس الطبيعة والأفلاك وغيرها مما لا سبيل للعلم به في بدء الإسلام إلا من ناحية الوحي الإلهي. لكن يمكن إقامة الدليل عليه أو لا يمكن إقامة الدليل عليه؟ لا يمكن إقامة الدليل عليه. لماذا؟ لأن العلوم الطبيعية لم تصل في تلك الأزمنة بنحو تستطيع أن تثبت ذلك بالتجربة، وبعض هذه القوانين إلى آخره، إلى أن يأتي يذكر يقول: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. قد دلت الآية الكريمة على أن كل ما ينبت من الأرض فله وزن خاص. وهذا انتوا ارجعوا الى تفاسير المتقدمين شوفوا يفهمون من هذه الايه هذا المعنى. ما الذي دعا بمثل المحقق السيد الخوئي ان يذهب الى هذا المعنى، وهو ان موزون يعني له وزن غير العلوم الطبيعيه؟ والشاهد انه انتوا ارجعوا الى التفاسير الذي لم يكتشف هذا القانون العلمي تجدوا يفسره بشكل اخر. وارسلنا الرياح لواقح يعطيها معنى علمي، يقول: وقد كشف النظرة الصحيحة في معنى الآية بعد ملاحظة ما اكتشفه علماء النبات. إذن يريد أن يفسر الآية على أساس ماذا؟ على أساس عقلي، على أساس نقلي، وعلى أساس علمي. علماء النبات سيدنا قد يخطئون، علماء النبات إذا خطأوا نفهم أن تفسيرنا على الله. إذن لا يقول قائل بأنه العلوم الطبيعية تخطأ، إذا كيف نعتمد عليها؟ الجواب أنه بمقدار ما وصل إليه علم البشر. ولا هذا الكلام يأتي في الفقه أيضا. مولانا أنت استدلالك الآن وصل إلى هنا، خب لعله بعد 50 سنة يأتي من يهدد استدلالك الأصولي فينهدم استدلالك الفقهي أو لا ينهدم؟ ها؟ طب لابد أنا أسد باب الاجتهاد باب الفقه؟ طب إلى قبل السيد الشهيد كانوا يؤمنون بقاعدة صرح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد إجا قال إذا قالوا هذه القاعدة غير تامة. ولعله بعد ذلك يأتي مطلب آخر وآخر وآخر، هذا تجديد اللي تجدون في القواعد الفقهية والأصولية. إذا لا يقول قائل بأنه علماء النبات قد يخطئون إذا لا يمكن الاعتماد، لا يقول نحن تفيدنا سرا دقيقا لم تدركه أفكار السابقين، وهو الإشارة إلى حاجة إنتاج الشجر والنبات إلى اللقاح، وأن اللقاح قد يكون بسبب علماء النبات اكتشفوا. ثم مثال آخر، طبعا أمثلة كثيرة يرغب. يقول الذي جعل لكم الأرض مهدا، تأمل كيف تشير الآية إلى حركة الأرض. طبعا ما أدري أنتم عارفين أنه أكو مفسرين بعد أفرطوا كل القوانين العلمية اللي يطلعوها منين؟ طلعوها من القرآن. يقول مثقال ذرة، يقول أشوفوا إشارة إلى نظرية الذرة، لا بعد هالشكل ما يصير، يعني هذا تحميل للقرآن. أكو كتاب مادة الطنطاوي الجواهري في 26 مجلد تفسير القرآن بالعلم الحديث. شنو وصل العلم الحديث إليه؟ يقول القرآن أشار إليه. بعض المفكرين المحدثين يقول قب هذني إذا كلها موجودة في القرآن لعد إيش ليش ما بيكم خير واحدة تقولون قبل ما يقول العلم الحديث؟ إذا هذني كلها في القرآن وإنتوا لا أقل واحدة منها يقولوها قبل ما يقولوها العلم الحديث. إيش عجب أشوف من يقول العلم الحديث تقولون أكو بالقرآن؟ هذا معناه أنكم تسقطون العلم على القرآن، تكلفون القرآن وتحملونه ما ليس. نعم أكو بعض الظواهر تتحمل مثل هذا الظاهر الذي يشير إليه السيد. يقول الآيات التي قالت رب المشرقين ورب المغربين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وأورثنا القوم الذين إلى أن يقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. إذا مر مشرق ومغرب، ومشرقان ومغربان، ومشارق ومغارب. يقول كيف في هذه الآيات الكريمة دلالة على تعدد مطالع الشمس ومغاربها، وفيها إشارة إلى كروية الأرض. خب الذين لم يعلموا بكروية الأرض هم يقدرون يفهمون هذا المعنى من هالآيات؟ فإن طلوع الشمس على أي جزء من أجزاء الكرة الأرضية يلازم غروبها عن جزء آخر، فيكون تعدد المشارق والمغارب واضحا لا تكلف فيه ولا تعسف. وقد حمل القرطبي وغير القرطبي يجيب تفاسير بأنه هذا في غيره. ثم يقول في أخبار أئمة أهل البيت وأدعيتهم ما يدل على كروية الأرض، يشير إلى بعض الروايات. محل شاهدي هذا، طبعا هذا شاهد آخر لم أذكره فقط، مو مختص بالسيد الثوري رحمة الله تعالى عليه، وإنما السيد العلامة رحمة الله عليه أيضا في الميزان الجزء 17 صفحة 124. يقول كلام في معنى الشهب. تتعلمون إلا من خطف الخطة فأتبعه شهاب ثاقب. شوفوا ماذا يقول سيد العلامة. يقول أورد المفسرون أنواعا من التوجيه لتصوير استراق السمع من الشياطين ورميهم بالشهب، وهي مبنية على ما يسبق إلى الذهن من ظاهر الآيات والأخبار أن هناك أفلاكا محيطة بالأرض تسكنها جماعات الملائكة ولها أبواب لا يلج فيها شيء إلا منها، وأن في السماء الأولى جمعا من الملائكة بأيديهم الشهب يرصدون المسترقين للسمع من الشياطين فيقذفونهم بالشهب. مثل الحرس، شوف الحرس واقفين بالباب، عرفت شلون؟ فأي شيطان يجي يدخل يرمسه. يقول وقد اتضح اليوم اتضاح عيان، يعني اتضاح حس بطلان هذه الآراء. ليه سيدنا منين تقول بطلان؟ قال ويتفرع على ذلك بطلان الوجوه التي أوردوها في تفسير الشهب، وهي وجوه كثيرة أودعوها في المطولات كالتفسير الكبير للرازي وروح المعاني للآلوسي وغيرهما من المفسر. إذن لابد لعالم الكلام أن يقف جيدا على أن الموضوع الذي بينه في الوظيفة الأولى أي نحو وأي منهج من الاستدلال ينسجم معه. إن كان استدلالا علميا فيذهب إلى العلوم الطبيعية، وإن كان فلسفيا أو عقليا يحتاج إلى المنهج العقلي، وإن كان نقليا تعبديا يذهب إلى ماذا؟ إلى النقل والأدلة النقلية. وإذا اتضح هذا احفظوا جيدا هذا منهج أنا دا أعطي بيد الإخوة حتى يعرفون بأنه عندما يذكرون مطلب لا يقول مباشرة هذا خب العلوم تنفيه، هذا يقول الرواية تثبته، هذا يقول الفلسفة تنفيه. لابد الفلسفة نعرف حدها أين، العلم نعرف حده أين، والنقل نعرف حده، والخلط بين حدود هذه الموضوعات يؤدي إلى الخلط في مناهج الاستدلال فنقع فيما نقع، فنقع في أن الله واحد أو ليس بواحد نقول دليله نقل، إذا نقل ما عندنا عقل ما يقول الله واحد كما هو منهج البعض. تسأله الله واحد أو لا يقول الله واحد، ما بعد مين تقول أن الله واحد يقول القرآن كان إذا ما شاء يقول ما شاء لابد يتضح لنا بأنه هذا الموضوع موضوع نقل فموضوع عقل، هذا موضوع منهج عقلي لو منهج نقلي. فتتضح لنا قضية أخرى مهمة وهي أن عالم الكلام لا بد أن يكون واقفا على علوم زمانه أو لا يكون واقفا. بعد يقدر يصير عالم كلام وما واقف على علوم زمانه؟ يستطيع؟ لأنه إذا ما واقف على علوم زمانه ما يستطيع أن يستدل، ما يقدر، لا يستطيع أن يدافع عن الدين ومتبنيات الدين ومعارف الدين. ومن هنا وردت الروايات العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوازم. ليش؟ مو العالم بالروايات لا تهجم عليه اللوازم، صحيح العالم بالروايات ما يظل لا تهجم عليه اللوازم، ولكن الإمام يدري ذاك المطلب مو هو ما بيتكلم لأنه واضح ذلك. مشكلة هنا لأنه أكو دعوة بالمقابل بأنه لا ما نحتاج من فزو أن يكون لا مولانا مبنية على الظن والتخمس فزو بينا. في ذيك الروايات التي مضمونها إذا كثرت البدع والشبهات فعلى العالم أن يظهر علمه. تلك الروايات التي تقول إن الله قيض لهذا المذهب على رأس كل قرن ماذا؟ عالم يدافع به عن الشبه. هذا المجدد ماكو شاهدين على الكتب، مجدد هاي المقصودة منها الروايات أبن. كل يدعي وصفا بليلى أنه هو ذاك المجدد الذي قال في الروايات عنه. وفي زماننا وقعا إنصافا إذا واحد يرجع عين المصداق قربة إلى الله لابد أن يقول أن المجدد في زماننا إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه، أن المجدد لهذا الدين ولهذا المذهب مما أصابه من الشبهات والإشكالات وما يرد على أنه لا قدرة له على التصدي ولا قدرة له على إدارة الحياة ولا قدرة له على أن يجيب عن تلك الشبهات ولا ولا ولا، الإمام بالعمل خير دليل على الإمكان ماذا؟ وقوعه. الحمد لله تجدون أنتم. إذن العالم بالكلام لابد أن يكون واقفا على كل علوم عصره، لا أقل واضح أمامه، لا أقل مطلع عليها، وإلا لا يستطيع أن يكون عارفا بها أو مدافعا عن معارف الدين كما ينبغي. ما أطيل الكلام، نرجع إلى الوظيفة أو الوظائف. الوظيفة الثانية قلنا ماذا؟ الاستدلال. إذن عرفوا بشكل قولوا، قولوا الاستدلال على كل المعارف بما ينسجم معها من كيفية الاستدلال. إذن لا يروح ذهنكم عندما أقول استدلال ذهنك مباشرة ويروح إلى الدليل العقلي، لا لا لا، إلى الرواية لا أبدا، إلى العلم لا أبدا، كل بحسبه، بكل مقام مقال، بكل موضوع منهجه الخاص الذي لا بد أن نتبعه لإثباته. الوظيفة الثالثة، وقتاً كثير ما عدنا، الوظيفة الثالثة هي الدفاع عن الشبهات في قبال الشبهات، الدفاع عن الدين في قبال الشبهات. الغزالي يمثل لهذا، يقول من هذول شايفين القلعة، إذا كانت قلعة هذه القلعة لابد أن تكون حصينة قوية لا يمكن أن تخترم، أن ينسب إليها من قبل الأعداء، لكن هذا كافي أو لابد أن يوضع حرس خارجها. صحيح أنتم تجدون تبنى هذه القلاع تبنى حصينة جدا، لكن هذا يغنيها عن وجود من يحميها أو لا يغنيها؟ لا، في النتيجة لعله توجد ثغرة من مكان، نقطة ضعف من جهة، هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يوجد هناك من يرصد الشبهات والأعداء من الخارج، حتى لا سمح الله أن لا يوجه سهما إلى نقطة ضعف فيصطادوا من هذه الأمة من يستطيعون القيادة. إذن لابد أن يقف عالم الكلام أمام الشبهات، ومن هنا لابد أن نتعرف على الشبهات التي تأتي على الدين. الشبهات بحسب تصوري يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام. القسم الأول من الشبهات التي تأتي من صاحب البيت، يعني ممن يتفق معك في الدين والمذهب، هم مسلم هو وهم إمامي هو معك، ولكن عنده شبه، عنده يمكن أو لا يمكن. نعم، الشبهة القامة الآن تجدها أنت بين علمائنا الأصوليين وبين علمائنا المحدثين والإخباريين، تجد أنه مدرسة من علماء هذه الطائفة ومن مدرسة هذه ومن هذه المدرسة الإمامية وممن يعتقدون معنا بالأصول الدينية والمذهبية، يختلفون معنا في بعض الأشياء ولا يختلفون، لعلهم على حق ونحن على باطل أو بالعكس. ومن هنا لابد أن نعرف حقيقة هذه الشبهات التي تطرح. الأمين الاسترابادي رحمة الله تعالى عليه، المحدث الاسترابادي في الفوائد المدنية، عندما يأتي إلى الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعاقل يناقش في الكتاب، يقول الظهور غير حجة، يناقش في الإجماع، يقول جاءنا من العامة، يناقش في العاقل، يقول جاءنا من اليونان. هذه شبه إما حق وإما باطل، لابد أن أجيب عليها في النتيجة بأنه هذه الشبهة تامة أو غير تامة. إذن نحو من الشبهات تأتي ممن يتفق معنا في المذهب ويتفق معنا في الدين. حتى لماذا أنا أجعلها هذه أقسام من الشبهات متعددة؟ لماذا؟ لأنه أنا ما عندي مشكلة مع هذا الإنسان، أنا ما عندي مشكلة أن الله موجود، لأنه معتقد معي أن القرآن كتاب مرسل من قبل الله، لأنه معتقد معي أن الإمام معصوم، لأنه معتقد معي. هذه مشكلة ما عندي، فلهذا مسلمات أدخل معه في البحث. فلهذا طريقة الاستدلال ماذا؟ تكون هواية مختلفة عن طريقة الاستدلال مع شخص يختلف معي في الأصول المذهبية. أنا أريد أستدل بالإمام الصادق الذي يتفق معي في المذهب يسلم، الذي يختلف معي في المذهب يسلم أو يرفض. إذا تبين طريقة الاستدلال لابد تختلف، لا يمكن أن أستدل بنحو واحد أمام من يؤمن بالمذهب الذي أؤمن به ومن يرفض المذهب الذي أؤمن به. وهذا مع الأسف الشديد أيضا مما لم يميز. أنت تجد بأنه يقولون روايات أهل البيت، روايات أهل البيت لمن؟ في قبال من؟ في قبال من يعتقد معك بأهل البيت. شنو؟ العالم كله يعتقد بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة، ثم الاعتقاد بأهل البيت هو له مراتب. واحد يعتقدهم إنما أنا بشر مثلكم، ناس عاديين يسهون ووائل، وآخر يعتقد بأنهم نزهون عن الربوبية وقولون فينا ما شئتم. وهذا الميزان يختلف، طريقة فهم الأئمة أيضا تختلف. إذن طريقة الاستدلال تبعا للشبهة الواردة من القائل أيضا طريقة الاستدلال لابد أن تختلف. هذا النوع الأول من الشبهات، وهي الشبهات التي تأتي ممن يعتقد معنى بالدين وبالمذهب. النوع الثاني من الشبهات هي تلك التي ممن يعتقد معنى بالدين ولكنه يرفض المذهب، اتفاق في أصول الدين واختلاف في أصول المذهب. وكم له مصاديق هذا النزاع الثاني، وهو النزاع القائم بين الإمامية، بين المدرسة الإمامية وبين المدرسة السنية معتزلة وأشاعرة. عصمة الأئمة، إرادة الإنسان، جبر له، اختيار له، تفويض الله، مادي أو غير مادي، الله متكلم أو غير متكلم، وعشرات المسائل. طبعا هذا بعد أنا لا أستطيع أن أستدل في قباله بماذا؟ قال الصادق، قال الباقر. أستطيع بعد أستدل في قباله الشكي؟ المصادر على المطلوب، بما أنا لا أخلص. هذا عالم من العلماء يقول، وعالم آخر الأشعري يقول هالشكي، والمعتزل واطب نعطاء يقول هالشكي. هذا مشهد من مشهدي المدرسة الإسلامية، أنا ما أقرأ. إذن طريقة الاستدلال شكور راح تختلف. في النحو الثاني من الشبهات، النحو الثالث من الشبهات، من يتفق معنا في أصل المبدأ والمعاد ويختلف معنا في الدين، مثل المسيحية واليهودية. النحو الرابع من الشبهات هو الذي لا يتفق معنا حتى في أصل المبدأ والمعاد، وهم المادية. هذين القسمين الأخيرين إن شاء الله نخليه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.